السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ محاضرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا في المحاضرة الماضية باستعراض المادة، مادة مصادر المعلومات أي اسم 221، وبدأنا بالفصل الأول بعنوان مفهوم مصادر المعلومات وتقسيمها، وألقينا فيها الضوء على مفهوم مصادر المعلومات ثم التقسيمات والاجتهادات المختلفة لها بناء على عناصر عديدة، منها المحتويات وجهات الإصدار والنشر والرسمية وغيرها من الجوانب. ثم انتهينا من الفصل الأول لنبدأ الفصل الثاني بعنوان المخطوطات، وفيها توقفنا مع المقدمة قليلا لنلقي الضوء على اختراع الكتابة والحاجة لها، ثم انتقلنا إلى تعريف المخطوط لغة واصطلاحا، وبعد ذلك عرجنا على أهم الأدوات والأمكنة الجغرافية التي استخدمت في كتابة المخطوط حسب الفترة والحضارات الزمنية المختلفة. نبدأ اليوم إن شاء الله محاضرتنا في الفصل الثالث بعنوان الكتب العامة. كلمة كتاب من الكلمات التي تقريبا لا تعرف، فنحن نحاول أن نفسر الماء بعد جهد بالماء لشيوعها وكثرة استخدامها منذ قرون طويلة، ومع ذلك فيعود الكتاب والمكتبة من أصل لغوي واحد، وهو يدل على الكتابة والتدوين وحمل الرسالة. وهناك مرادفات لكلمة كتاب مثل الوثيقة والمطبوع والمصنف وغيرها، ولكل من هذه المترادفات استخدامه المخصص. وهناك تعريفات مختلفة للكتاب، فهو أحد أجزاء عمل فكري قد نشر مستقلا، له كيان مادي مستقل بمعنى له حجم يشغله فيزيائي من الفراغ، وينوه أن ترقيم الصفحات لا يقف أمامنا هنا، سواء كان متصلا مع مجلدات أخرى أو منفصلا، كل مجلد قائم بذاته. وأيضا هناك تعريف يقول أنه أوراق مخطوطة أو مطبوعة ثبتت معا فكونت مجلدا أو عددا من المجلدات لتشكل في ذلك التكوين وحدة ورقية واحدة. وفي التعريف الثالث نلاحظ التحديد للصفحات، فأي عمل مخطوط أو مطبوع لا يقل عدد صفحاته عن 50 صفحة. والصيان كانت الموضوعات المتناولة داخل هذه الكتب موضوعا واحدا أو عددا من الموضوعات المتجانسة. وهناك تعريف أيضا في مؤتمر رعته وعقدته اليونسكو يعرفه بأنه مطبوع غير دوري يشتمل على 49 صفحة بخلاف صفحات الغلاف والعنوان. تطورت بالطبع الكتب عبر العصور وساهمت في الانفجار المعرفي، وتعتبر أكثر وسائل الاتصال نقلا للمعلومات وشيوعا، فهو قادر على أن يضم العالم وثمنه رخيص، سهل الحمل والتداول والنقل، دائما في متناول يد، لا يحتاج إلى كهرباء وغيرها من الأدوات لاستخدامه أو قراءته. ثم يعرج بنا إلى العالم ويعطينا بعض الإحصائيات التاريخية لعدد الكتب التي ظهرت في أوروبا قبل اختراع جوتنبرغ للطباعة، وينتهي بما صدر حاليا مع مراعاة الجانب الزمني. ننتقل إلى موضوع جانبي آخر وهو مكونات الكتاب وأجزائه. يتكون من غلاف خارجي صفحة الغلاف الداخلي خلف صفحة الغلاف، وهناك مقدمة ثم إهداء قائمة المحتويات ثم المتن وهو بالطبع الفصول والأبواب والوحدات وقائمة المصادر وأخيرا الكشاف والملاحق. لا ينبغي لكل كتاب أن يضم ما ذكرناه من الأجزاء أو المكونات، ولكن هذه هي القائمة النموذجية، وبعض الكتب تضم بعضها وبعضها تضمها كاملة. نستطيع أن نقسم الكتب إلى عدة أنواع رئيسة، فهناك الكتب الدراسية ومن اسمها ترتبط بالمقررات الدراسية، والمعلومات فيها تقدم بالأسلوب والمستوى المناسب للدارسين والوقت المخصص كذلك للمقررات، فهي تراعي جوانب عديدة، تضم حقائق أساسية، نظريات استقرت في مجالاتها ينبغي الإلمام بها من قبل الدارسين في هذا المجال. الهدف الأساسي منها تعليمي في الدرجة الأولى، ولكن يمكن للمتخصصين الاستفادة منها. ثم هناك الكتب حادية الموضوع، وهي بالطبع من اسمها تخصص لمعالجة قضية أو موضوع واحد. الكتب أحادية الموضوع تشبه الموسوعة المتخصصة في جانب وهو التغطية، فإنها تغطي مختلف جوانب الموضوع، وهناك فروقات بينهما منها الاختلاف في طريقة الترتيب وأسلوب عرض المعلومات. يمكن أن يؤلفه شخص واحد أو أكثر من شخص، عادة ما يركز على المعلومات الحديثة في المجال، لا يهتم بالنواحي التاريخية. ثم هناك ثالثا الكتب التجميعية، ومن اسمها أيضا تجمع عدة بحوث أو دراسات أو مقالات سبق نشرها لمؤلف أو لعدد من المؤلفين، ولكن لا تغطي الموضوع تغطية شاملة، وأكثر ما تظهر مثل هذه الكتب في المجالات والموضوعات الجديدة والمتطورة أيضا في كتب التكريم للعلماء وغيرها. رابعا الكتب الرسمية، ومن اسمها أيضا هي التي تصدر عن مؤسسة أو دائرة وهيئة حكومية، تضم معلومات تتعلق بنشاطات تلك الجهة، تشتمل على التقارير الإدارية، الإحصاءات، تقارير اللجان، البعثات، البحوث، القوانين، اللوائح، الأنظمة، التعليمات والخطط وغيرها. ثم هنا خامسا كتب المقدمات، وهي الكتب الأولى في الموضوع، ولها هدف بأن ترسي أسس ومبادئ هذا الموضوع، وهي تعتبر تمهيد لما يصدر بعد ذلك من أعمال أكثر تقدم وعمق وتفصيل. من الصعب أن نحددها، أحيانا تعد ضمن الكتب الدراسية. لا تغطي أيضا هذه الكتب الموضوع تغطية شاملة، لكنها توضح حدود ومجالات وعلاقات هذا الموضوع بالموضوعات الأخرى ومناهجه وأهم مصادر المعلومات فيه. ثم هناك الكتب المرجعية، وهي التي لا تقرأ من أولها إلى آخرها، ولكن نرجع إليها وقت الحاجة للحصول على معلومة معينة، تمتاز بالشمولية والإيجاز والتنظيم، يصل فيها المستخدم أو القارئ إلى المعلومة بسرعة كبيرة. تشتمل على عدة أنواع فرعية: الموسوعات، القواميس ومعاجم التراجم، الأدلة، الأعمال الببليوغرافية، الأطالس، كتب الحقائق والكتب الإحصائية. سنتناول كل منها في فصل آخر. ثم هناك سابعا الكتب المقدسة، ومن اسمها هي الكتب السماوية من أمثلة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وغيرها. نستطيع أن نقسم الكتب أيضا تقسيمات أخرى، قصصية وغير قصصية، علمية وأدبية وثقافية، مرجعية وغير مرجعية، مقدسة وغير مقدسة، كبار وصغار، كتب عربية وكتب أجنبية. ثم بعد ذلك يعرج بنا ببعض الإحصائيات ليبين لنا حركة نشر الكتب في القرن العشرين وتقسيماتها على القارات والدول، وأيضا من حيث الموضوعات وأيضا من حيث اللغات، ويعطينا بعض الإحصائيات التي تلقي الضوء على الحجم الكمي وأي القارات والدول أكثر إنتاجا، وأي الموضوعات التي تغلب فيها الكتب وتعالجها، وأي اللغات أكثر استخداما في تأليف الكتب. آخر موضوع هو كيف نقيم الكتب إذا أردنا أن نشتري كتاب أو نطلع على كتاب، وبالتالي ينبغي علينا كما أسلفنا في أول محاضرة لا نسمح بأي معلومات أن تلج إلى أدمغتنا كما تعلمنا في مهارات التعلم والتفكير إلا بعد أن نقيم لها الفلاتر المتعددة، واستكمالا لما في تلك الموضوعات فنقيم الكتب من عدة نواحي، ننظر إلى المؤلف، ننظر إلى المترجم، المحرر، المحقق، من الجهة المسؤولة عن إصدار الكتاب، ثم النقطة الثانية المعالجة الموضوعية والمحتوى والترتيب للكتاب. ثم أيضا ننظر إلى شكله المادي وسعره، ثم ينتهي الفصل بأدوات الضبط الببليوغرافي للكتب. هذا ما لزم للفصل الثالث، وعودة سريعة إليه، فقد كان عنوان الفصل عن الكتب العامة، وبدأها بالتعريفات لكلمة كتاب، ثم عرج بنا على القدرات التي يتميز بها الكتاب، ثم أعطانا بعض الإحصائيات التاريخية، ثم انتقل بنا إلى مكونات الكتاب وأجزائه، ثم انتقل بنا إلى التقسيمات المختلفة مع شرح لها عن أنواع الكتب الرئيسية، وتطرق إلى حركة نشر الكتب وعملية تقييم الكتب. لننتقل الآن إلى الفصل الرابع، وقبل أن ننتقل الفصل الرابع بضع دقائق كما فعلنا في المحاضرة الماضية لنستطيع استيعاب وفصل ما بين الفصلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعود مرة أخرى بعد فاصل من بضع دقائق لنكمل الفصل الرابع بعنوان الأعمال المرجعية. الأعمال المرجعية هي المصنفات الشاملة نشقت المعلومات فيها ورتبت موادها ترتيبا منطقيا، وهذا يجعلها غير صالحة مثل بقية الكتب كي تقرأ من أولها إلى آخرها ككيان فكري مترابط. فعلى سبيل المثال لا نقرأ القاموس أو دليل التليفونات، ولكن نأخذ ونرجع إليه لنأخذ رقم معين أو معنى كلمة معينة، ليس هناك ترابط فكري وموضوعي بين أجزاء الدليل. فتصلح نرجع إليها كي نستفيد ونستشير ونبحث عن معلومة، إما تخص تفسير معنى كلمة أو موقع مدينة ما أو ميناء ما، ضبط علم من الأعلام، الحصول على معلومات إحصائية. إذن نخلص من الكتاب المرجعي وضع المستشار من أجل معلومة معينة لا نقرأه من بداية لنهاية، وحداته غير مترابطة موضوعيا، غالبا ما ترتب وحداته ترتيب هجائي. بماذا تمتاز المطبوعات؟ تمتاز بعدة مميزات منها الشمولية، وهذا من عدة نواحي، من جانب التغطية الموضوعية، ثم هناك سهولة التنظيم والموثوقية والإسناد، تعدد الأجزاء والمجلدات غالبا، ربما يكون القاموس أو غيره جزء واحد، وربما يكون مثل الموسوعة أجزاء متعددة، دقة المعلومات وحداثتها، ثم الاختصار والتركيز في معالجة الموضوعات وعرضها. ويسرد لنا قائمة بالمطبوعات المرجعية التي تتوافر أو التي ينبغي توافرها في المكتبات كحد أدنى ومراكز المعلومات، وهي تكرار لما مر معنا بدءا من الموسوعات ودوائر المعارف مرورا بالكشافات والمعاجم والتراجم والأدلة والمراجع الإحصائية، وانتهاء بالبلوجرافيات والفهارس. فإذا انتقلنا إلى الموسوعات النوع الأول، وأسلفنا في الفصل الماضي قلنا سنأخذ كل ما يضم الأعمال المرجعية، ونعرف ما ورد معنا في القائمة الماضية والتي كررت في هذا الفصل، فنقف مع الموسوعات أو دوائر المعارف. الموسوعة كلمة يونانية الأصل، معناها حلقة كاملة من المعرفة، سايكل، حلقة، وبيديا، معرفة. فبالتالي وفي العربية أنها تتسع إلى أشياء كثيرة وموضوعات كثيرة، عبارة عن تجميع شامل لجميع فروع المعرفة الإنسانية ولفرع واحد منها. هذا التجميع الشامل يكون من خلال عدد كبير من المقالات، الدراسات المكتوبة من قبل متخصصين أعلام في الموضوع. تعطينا الموسوعات جرعة معلوماتية وافية وشاملة عن الموضوع، ويمكن الاعتماد عليها كنقطة البداية في البحث عن فكرة شاملة عن أي موضوع قيد الدراسة والتخصص. زودت العديد منها بالكشافات الموضوعية لزيادة أهميتها وقيمتها المرجعية. سنعرف ما هو الكشاف لاحقا، وكيف بعد أن نعرفه أضاف إلى الموسوعات بإلحاقه بها أهمية وقيمة مرجعية. عادة ما تنتهي أغلب مقالات الموسوعة بقائمة بيبلوجرافية مختارة بأهم المراجع والمصادر في الموضوع لمن أراد الاستزادة. يمكن لنا نقسم الموسوعات إلى عامة ومتخصصة، ومن اسمها عامة تعالج مختلف مجالات المعرفة الإنسانية، مثل الموسوعة الأمريكية البريطانية، أو الموسوعة السعودية، الموسوعة العربية العالمية، وغيرها من الموسوعات. والمتخصصة هي التي تتناول جانب واحد مثل الفلسفة أو المكتبات أو الإسلام وإلى آخره. ثم ننتقل إلى النوع الثاني وهو الكشافات، وهي عبارة عن مطبوعات مرجعية وتهتم بمقالات ومواد المجلات العلمية والمتخصصة، أيضا مقالات الصحف وعن كتابها وموضوعاتها. تسهل لنا الكشافات مهمة وصولنا إلى المقالات والدراسات والأخبار الكثيرة بصورة سهلة وسريعة، بدلا من التفتيش الاعتيادي بين الأعداد والمجلدات المختلفة. تنقسم إلى كشافات الصحف وكشافات المجلات. ثم ننتقل إلى النوع الثالث بعنوان الفرعي، القواميس والمعاجم اللغوية. كلمتان مترادفتان، معجم وقاموس، وتعني ذلك الصنف من المؤلفات التي تجمع الألفاظ في ترتيب محدد هجائي في الغالب، تشرح معانيها، توضح كيف ننطقها، تبين من أين اشتقت تلك الكلمات أو الألفاظ، في ماذا نستخدمها، والأصول التاريخية لها واستعمالاتها الصحيحة، وأيضا تبين لنا المرادفات والمتضادات. يمكن لنا أن نقسم القواميس إلى لغوية عامة ومعاجم متخصصة، ومن اسمها اللغوية العامة تتناول كل ألفاظ اللغة، بينما المتخصصة تتناول موضوع معين مثل علم النفس أو الطب أو الفلك وغيرها. ننتقل الآن إلى النوع الرابع وبعنوان التراجم والسير والشخصيات. يعطينا هذا النوع من المطبوعات المرجعية سير الأشخاص ويعرف المشهورين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية أو المهنية أو الموضوعية. تهتم كتب التراجم بإعطائنا نبذة سواء كانت مختصرة أو مطولة عن حياة الأشخاص، إنجازاتهم والمعلومات الأساسية الأخرى عنهم. ننتقل إلى الأدلة خامسا، وأيضا هي مطبوعات مرجعية تهتم بالمعلومات التي تختص بالمؤسسات والمنظمات والهيئات العلمية فضلا عن أدلة الدوريات. ونستطيع أن نقسمها إلى أدلة الدوريات، أدلة الجامعات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وأدلة الدوائر والمؤسسات الأخرى. ثم ننتقل إلى سادسا المراجع الإحصائية، أيضا مطبوعات مرجعية ولكنها تهتم بتجميع وتبويب الأرقام والبيانات والحقائق عن نشاط معين أو موضوع محدد. تعد من المصادر المهمة لتعزيز البحوث والدراسات. يعطينا لمح عن أهم المراجع الإحصائية، فهناك الكتاب الإحصائي للأمم المتحدة والمجموعة الإحصائية السنوية وغيرها من الإحصائيات. ننتقل إلى النوع السابع والأطارش المراجع الجغرافية الأخرى، وهي تختص بالمعلومات الخاصة من اسمها بالمواقع الجغرافية، الدول، القارات، البحار، الأنهار، الجبال، المناخ وكل تضاريس الكرة الأرضية. ثم ثامنا الكتب السنوية وموجزات الحقائق، غالبا ما تكون سنوية وتهتم بأنشطة الدول والمؤسسات المختلفة، تعطينا معلومات عن أحداث وأخبار وأنشطة اقتصادية سياسية اجتماعية، وتعين الباحثين في أن يتعرفوا على العديد من الأنشطة والمعلومات الحديثة في مختلف مجالات الحياة في العالم، في الدول والأقاليم والمجموعات. ومن أهم هذه كتاب جينيز للأرقام القياسية، وأيضا المناخ وهو كتاب سنوي، والكتاب السنوي أيضا للأمم المتحدة. وننتهي إلى النوع التاسع والأخير وهو قوائم المؤلفات، ونطلق عليها الببلوغرافيات أو الببلوجرافيات بالجين بدلا من الغاء، واختلاف عربي لغوي ما بين المشرق والمغرب العربي. ثم هناك الفهارس، هي أيضا مطبوعات مرجعية ولكن المؤلفات الببلوجرافيات والفهارس تهتم بتجميع وتبويب ماذا؟ الإنتاج الفكري، سواء كان على شكل كتب أو دوريات، سواء كان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ويكون في مجال أو موضوع محدد. وهذا يشبه التقسيم، فنستطيع أن نقسم إلى ببلوجرافيا متخصصة في فرع من الفروع مثل الطب والفلك، أو تكون في مجالات العلوم شاملة. هذا ما لزم للفصل الرابع. عودة سريعة إليه، من عنوانه هو الأعمال المرجعية، وأعطانا تعريف عنها وأيضا بماذا تمتاز به من مميزات، وحصرها في قائمة من 1 إلى 9، ثم بدأنا في تناولها والتعريف بها. طبعا المطلوب منك بعد أن تعرف هذه المعلومات أن تنتقي إلى أين تذهب لتقرأ في موضوعات مختلفة، وأيها يعتبر نقطة البداية، وأيها يعطي جرعات مركزة، وأيها تعتبر الكتب الأولى في الموضوع التي ترسي المبادئ والأسس للموضوع، وأيها ترجع إليه رجوعا عابرا لتخرج معنى كلمة. وأيضا لتخرج إحصائية معينة، وهذا هو التنوع في المصادر المختلفة التي نوهنا عنها في المحاضرة الأولى، أننا نريد أن نعرف من أين نأتي بالمعلومات المتخصصة الموثوقة الحديثة التي تفيدنا في دراستنا وفي أعمالنا وفي شتى مناشط حياتنا. هذا ما لزم لمحاضرة اليوم، وأطلب منكم أيضا أن تقرأوا بقية الفصول وتتصفحوها ليسهل عليكم الاستيعاب أثناء المحاضرة. وهناك بعض الطلاب يسألوا أسئلة، من أسئلتهم من الظاهر أنهم لم يأتوا في المحاضرة الماضية أو لم يطلعوا على المعلومات الموجودة على صفحتي الشخصية في موقع الجامعة على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بما يختص بالمادة ضمن الملفات ثم الملفات الأخرى وخاص بطلاب الانتساب، فأحيلهم للاستماع إلى المحاضرة الأولى، وأحيلهم أيضا إلى الموقع للإجابة على أسئلتهم مثل هل الكتاب بالكامل أم به أجزاء، وهذا ما أسلفت عنه. وأي أسئلة أخرى تفضلوا. بعض الطلاب يسأل، يقول هل يوجد فرق بين الكتب المرجعية والأعمال المرجعية؟ مجرد استخدام لللفظ عندما أقول كتب مرجعية أو عمل مرجعي، فالعمل المرجعي يمكن أن يحتويه كتاب، ويمكن أن يكون هذا الكتاب قاموس أو موسوعة، فهو عمل من ضمن الأعمال وكتب من ضمن الكتب، فلا شيئان لا فرق بينهما شيئا. أيضا يسأل أحد الطلاب سؤال مخصص، يقول الكتاب المرجعي إحداثه مترابطة موضوعين أم لا؟ هذا ما كان موضوع المحاضرة في الفصل الرابع في تعريفات، وبالتالي ارجع إليها إذا أتيت متأخرا ولم تستطيع السماع من أول المحاضرة. أي أسئلة أخرى؟ أريدك أنت أن تجاوب يا علي، ارجع للفصل الرابع، ارجع للكتابة والملخص، أو استمع للمحاضرة مرة أخرى لتعرف الإجابة على سؤالك، وأنا في انتظارك في المحاضرات القادمة. إذا عرفت الإجابة من تعريف سنتداولها معا مرة أخرى. السؤال مطروح على الجميع، يسأل زميلكم يقول الكتاب المرجعي وحداته مترابطة موضوعيا أم لا؟ نترك الإجابة معلقة عليه إلى المحاضرة القادمة، نطالبكم بمزيد من القراءات. أي أسئلة أخرى فيما يتعلق بالفصل الثالث أو الفصل الرابع أو الفصول الماضية الأول والثاني التي مرت معنا؟ طيب والحال كذلك لا توجد أي أسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه المحاضرة أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا، ويجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.